يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو وقفت بين الجنة والنار، تخيل هذا المشهد، لو وقفت بين الجنة والنار فخيرت أن أعلم مكاني منهما ما أدري وين راح أروح، يقول رضي الله عنه: لتمنيت أن أكون ترابا. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هلا تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا. إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها، فينبغي لك ألا تأمن النار.